أمره سبحانه وتعالى أن يفوض الأمور إلى الله، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه، كما قال الله تعالى: عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من أمر الله. والراصد هو المراقب للشيء، والترصد هو الترقب، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة يحفظونه أن يقرب منه الشيطان، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال مجاهد: ما بعث الله من نبي إلا معه ملائكة يحرسونه من الشياطين، ويحفظ الوحي من استراق الشياطين. وربنا سبحانه وتعالى من على نبيه وليس هناك شيطان إلا وهو في النار، من الله على نبيه فأسلم شيطان النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الوحيد شيطانا مسلما، ويحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء به إلى الكهنة والعرافين. فإنه صلى الله عليه وسلم فقير إلى الله، مدبر: لا يأتيني خير إلا من الله، ولا يدفع عني الشر إلا هو سبحانه وتعالى، وليس لي علم إلا ما علمني الله به، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، يعني لفعلت الأسباب التي أعلم بها أنها تنتج لي المصالح والمنافع، والأمر لله وحده سبحانه وتعالى، ولكنت حذرا من كل ما يفضي إلى سوء أو مكروه. لذلك قدر الله سبحانه وتعالى لما هذه المرأة اليهودية أتت برسول الله والصحابة وجعلت لهم الطعام في الشاة، فذاق صلى الله عليه وسلم جزءا من هذه الشاة المسمومة فأثرت فيه حتى الموت. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وحكمته سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي أن يتدبر ويفهم. فكل الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين مدبرون تحت تدبير الملك سبحانه وتعالى. قال: لعلمي بالأشياء قبل كونها، ليس كذلك، علمي بما يفضي إليه، ولكن لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء كما حدث في هذه الشاة، وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها. فهذا أول دليل على أني لا أعلم ولا علم لي بالغيب، إن أنا إلا نذير أنذر بالعقوبات الدينية والدنيوية والأخروية، وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها، وبشير بالثواب العاجل ببيان الأعمال الموصلة إليه سبحانه وتعالى والترغيب فيها. ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة وهذه النذارة، وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون الموحدون الطائعون لله ولرسوله، يدعوه لحصول نفع أو ضر، فإنه ليس بيده من الأمر، كما قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما في سورة آل عمران: ليس لك من الأمر شيء، فلا ينفع من لا ينفعه إلا الله، ويدفع الضر عمن لم يدفعه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع ويجلب، ولا من العلم ولا له من العلم إلا ما علمه الله، وإنما ينفع به من قبل ما أرسل به من القرآن والسنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة وحي ينفع من قبل ما أرسل به صلى الله عليه وسلم من البشارة والنذارة في الكتاب والسنة وعمل بذلك، فهذا نفعه عليه الصلاة والسلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان بما حث العباد على كل خير وحذرهم من كل شر. وفيه لهم غاية البيان والإيضاح، وهذا من باب تنبيه الأعلى على الأدنى. فإن كان رسول الله والأنبياء والمرسلون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يطلب ممن هو دون الأنبياء والمرسلين أن يجلب لهم النفع أو يدفع عنه الضر؟ هذا لا عقل له على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على شريعة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضر فمعناه في اللغة سوء الحال، إما في نفسه لقلة العلم والفضل والعفة ومن الجهل ما قتل، وإما في بدنه لعدم جارحة عضو نقص من الأعضاء، وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وفقر وحاجة ومرض وبلاء، كما قال تعالى على شعيب عليه السلام: فكشفنا ما به من ضر. أشد الأنبياء في المرض شعيب عليه السلام. وهذه الآية محتملة، ورب العزة جل وعلا قدر بقدره المحتوم أن يقتل بنو إسرائيل زكريا وابنه يحيى عليهما السلام. أنبياء قتلوا وقدر الله ذلك، فالنفع والضر من عند الله وهو حكيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، لابد من ترسيخ هذا الأصل الأصيل في القضاء والقدر. فننظر ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا دخل للعقل فيما يحدث وسيحدث وقد حدث قبل ذلك، حتى مع الأنبياء والمرسلين من القتل ومن المرض الشديد الذي عجز شعيب عليه السلام أن يتحرك إلا بقدر الله، فكشفنا ما به من ضر. فلابد من الوعي والفهم، ولا يكون ذلك كذلك إلا إن ترسخ في قلب المؤمن المعتقد الصحيح، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه الآية محتملة لكل أنواع الضر بنبي الله شعيب عليه السلام، فكشفنا ما به من ضر. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. هذا لم يحدث حتى مع الطلبة وحتى مع الرجال في أيام الامتحانات يملؤون المساجد، وغير الامتحانات لا مساجد ولا صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان يعمل بالخير، فإذا أتاه الضر ثبته الله أو كشف عنه الضر أو لم يكشف. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلابد من الأخذ بالأسباب. يعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تأتي عند الشدة وتذهب لتصلي، ما هذا؟ لا يستقيم. أنت تصلي تصلي تصلي تصلي، فإذا جاء الضر كشف الله عنك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فقال تعالى: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يقال ضره ضرا، أي جلب إليه ضرا. وقوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، كما في سورة آل عمران، أي ينبئهم الله سبحانه وتعالى على قلة ما ينال النبي والصحابة المؤمنين من جهة قريش وأعوانهم ويؤمنهم الله من ضرر يلحقهم، كما قال تعالى لا يضركم كيدهم شيئا مهما كان، وقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وقال تعالى ويعلمون ما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. والإضرار هو حمل الإنسان على ما يضره، وهو في التعارف حمله على أمر يكرهه، وذلك على نوعين وضربين. الأول إضرار بسبب خارج، كمن يضرب ويؤذى ويهدد حتى يفعل منقادا مكروها يؤخذ قهرا ويعمل على ذلك راغما عنه. والثاني بسبب داخل في الإنسان، وذلك إما بسبب يقهر بقوة شديدة له لا يستطيع دفعها ومنع لا يستطيع دفعها ومنعها من قبل نفسه الأمارة بالسوء، كمن غلب عليه شهوة الخمر والقمار وأكل الحرام. وعموم ذلك في قوله تعالى انظروا إلى هذه الآية الجليلة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد والمرجو عند النوازل، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، كحال قريش والكفار في الأمم السابقة، هم يعبدون اللات والعزى وهبل، ثم إذا دخلوا في البحر وأتت الريح فدعوا الله ونسوا هذه الآلهة. وقال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تلجأون، فمن هذا الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه سبحانه وتعالى، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. وقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، قوما يخلف بعضهم بعضا، أمة بعد أمة، وجيلا بعد جيل، ولو شاء لأوجدهم الله كلهم في وقت واحد، ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين، كما خلق آدم من تراب، ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض، ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد، فكانت تضيق عليهم الأرض ويضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة ويزرعهم في الأرض يخلقهم وينشرهم ويجعلهم قرونا بعد قرون وأمما بعد أمم حتى ينقضي الأجل وتفرغ الذرية كما قدر الله تعالى وكما أحصاهم وعدهم عدا، ثم يقيم القيامة ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله يوم القيامة. فالله هو المنفرد بفعل ذلك كله وحده لا شريك له. قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقال عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أقواما يخلف بعضهم بعضا. وحاصل معنى الآية هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه كذلك المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ومن يكشف السوء والبلاء والشر والنقمة إلا وحده سبحانه وتعالى، ومن يجعلكم خلفاء الأرض ويمد لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه أفلا تذكرون قليلا ما تذكرون، يعني قليل تذكركم وتدبركم وفهمكم للأمور التي إذا ذكرتموها ذكرتم وتذكرتم ورجعتم إلى الهدى. ولكن الغفلة والإعراض شاملة لكم، فلذلك لم تهتدوا. قلت فلما كان المقصود من النفع الوصول إلى خيري الدنيا والآخرة، وأن الضر سواء في الحال والأحوال المختلفة والمتنوعة على حسب صورها ودرجاتها، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب النفع والذي يدفع الضر، فقد تعين على كل مسلم عاقل أن يقيم أموره كلها على هذا المعتقد السليم الذي تنصلح به الشؤون، شؤون العباد والبلاد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الفكر المستقيم هو المؤدي إلى الاستقرار القلبي وطمأنينة النفس والروح والصدر والعقل والفكر على أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو القابض الباسط المحيي المميت على حسب الصفات، الرزاق المعطي، المدبر والمتصرف في كل شيء. قال تعالى إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فالحكيم الخبير يخلق المؤمن والكافر والمطيع والفاسق والعاصي، ويخلق القوي والضعيف والغني والفقير والذكي والغبي والمجتهد والكسول والفساد والصلاح وأهل الصلاح وأهل الفساد، والمصلح والمفسد، والأبيض والأحمر والأسود والطويل والقصير والعالم والجاهل والنحيف والسمين والطيب والخبيث اللئيم والسليم والكثير العاجز. فالله على كل شيء قدير، والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال الحافظ ابن كثير يقول الله تعالى لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال سبحانه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحلال بين والحرام بين والحدود بينة، ولكن بعد عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى ولكني قد أردت أن أبتلي العبادة بهم وأبتليكم أي الأنبياء بهم. وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إني مبتليك ومبتل بك لنعلم من يطيع ومن يعصي ومن يعصي. وروى أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. وكان ربك بصيرا بمن يستحق الهداية ممن يضل عن الطريق. ربنا حكيم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لابد أن نتدبر القرآن وإلا هلكنا. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عندما نتدبر كتاب الله ليس الأمر عندنا الدنيا فحسب، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لابد من التدبر القرآن، وهذا التدبر يثبت المؤمن التقي ويبصره بالحق. مهما قلبت الدنيا ومهما زاد الظلم والضلال والهلاك والتقتيل والإبادة الجماعية، لابد من الاستقرار الأمني العلمي الديني العقدي. هذا الذي يثبت حتى لا يضل الناس ويكفروا بالله ويشكوا في مقدرة الله على إبادة كل من أتى بالضلال والهلاك على المؤمن الموحد. إنا كل شيء خلقناه بقدر. جل الأمر بين الجهل والعلم، بين الطاعة والمعصية. وروى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار سبحانه وتعالى، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فنور القرآن وهداية السنة تعرف في المنافع والمضار. ربنا سبحانه وتعالى والخالق يتصرف في ملكه وخلقه كيف يشاء، ويجازي ويعاقب في الدنيا أو في الآخرة، ولكن لابد من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال أهل التفسير يخبر تعالى أنه سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على لا إله إلا الله، على الدين الإسلامي، فإن مشيئته سبحانه وتعالى غير قاصرة عن هذا. سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، بل يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فلا يمتنع عليه شيء. لو شاء الله ما خلق الشيطان، ولو شاء الله ما خلق كفارا، ولو شاء الله ما خلق العقرب ولا خلق السباع ولا خلق الفاسدين. حكمة الله. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة ولابد من البلاء. فلا يمتنع سبحانه وتعالى عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته أن لا يزالون مختلفين متبعين للسبل الموصلة إلى النار، مخالفين للصراط المستقيم، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قوله غيره، إلا من رحم ربك فهداهم إلى العلم. الذين رحمهم الله هداهم إلى العلم بالحق والعمل به. فالهدى العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه. فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة في الدنيا والآخرة، وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وأما من عداهم فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم، ولذلك خلقهم، أي اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون. والفريق الذين هدى الله والفريق الذين حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته وخبرته وعلمه وقدرته، ولينظر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر، ليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. لقد قدر الخبير الحكيم الخالق الرازق أن يمن على عباده بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني يكفر أن بالنعم ولا يشكرها لله، وظالم لنفسه ابتداء ولغيره كذلك. وكل نعم الله منافع للخلق أجمعين. ولكن أمر الله ورسوله بالتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي هذه الدنيا البر والتقوى، وكذلك الإثم والعدوان والإفساد في الأرض، وسيكون ذلك إلى قيام الساعة، كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية: إلا على شرار الناس. والحديث في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وحديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون كاذبون. فقد قدر الله شرعا وأزلا المصارعة بين الحق والباطل، وأهل الحق وأهل الضلال. فأهل الخير كثيرون، والمنافع كثيرة ومتعددة. فكان من صفات أهل الخير والنفع الإصلاح والتعمير والتنبية والتنمية والتطوير والحفاظ على هذه النعم والمنافع والمعاونة والمشاركة في بذلها وبثها وتوصيلها إلى أهلها. فإن الدال على الخير كفاعله بصدق وعدل وإنصاف وأمانة وحب وإخلاص ودفع ورد الأذى والفساد والضرر. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي: لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الكلية: الضرر يزال. ومن هنا يتصدر عند العقلاء الحفاظ على المسؤوليات الخاصة والعامة والمرافق الخاصة والعامة، والقيام بها لتستقر الدول والمجتمعات، حتى لا يشارك الجميع، حتى يشارك الجميع في ذيوع الخير والنفع. فإن خلاصة الدين الإسلامي في مقاصده الشرعية، وبإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، أن المقصود والمراد من مقاصد الشريعة كلها جلب المصالح ودفع المفاسد. فمن كان ممن يجلبون المصالح والمنافع كان من أهل الخير. وأن جالبي المفاسد الساعين إليها هم أهل الشر والخراب والخيانة. هذا فيصل الأمر وفصل القول بين أهل الخير وأهل الشر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان الفيصل بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرشاد والغي، بين السنة والبدعة، بين الجهل والنور، بين الجهل والعلم، والظلمات والنور. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلقد اختص الله من عباده الصالحين الموفقين المسددين من بين عباده المختلفين، ولم يصلوا بعد في اختلافهم إلى الحق، فأوصل الله المؤمنين ذلك إلى ذلك وبذلك، وهداهم إلى العلم بالحق والعمل به. والنفع والمنافع والخير هو ما يستعان به في الوصول لصلاح الدين والدنيا، والضر هو سوء الحال، وعرفوه بأنه قلة العلم. كلما كنت في جهل ابتلاك الله بالضرر، فما حل الضرر والفساد على العباد إلا من الجهل وعدم الفهم. وقوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. فهداهم ربك إلى الفلاح بالعلم والإيمان. فقال تعالى: كان الناس أمة واحدة من عهد بداية الدنيا بآدم 1000 سنة. آدم عليه السلام عاش 1000 سنة، كانت هذه 1000 على التوحيد، على لا إله إلا الله. فقال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أوتوا العلم وعلموه أقيمت عليهم الحجة إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وحاصل معنى الآية عند المفسرين قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا يقتضي أنهم أصابوا الحق، والعلة في ذلك لأنهم أمروا فاستجابوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الحياة هي الحياة الطيبة كما في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة من الاستجابة لله وللرسول، لأنهم أمروا فاستجابوا لما أمرهم الله فوفقهم للحق. فإن الله قد خلق الخلق وعمهم بالدعوة إلى الصراط المستقيم وبين لهم الحق من الباطل، فمن أطاع جوزي بالسداد ومن عصى خذل لأنه علم وأعرض عن الحق. ولله الحجة البالغة، لأن الله تعالى بعث النبيين مبشرين ومنذرين لبيان الواجب عند الاختلاف والتنازع، وهذا التنازع الفرض والواجب فيه رده إلى الله ورسوله. ولولا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما فصل النزاع لما أمر الله ورسوله الرد إلى الكتاب والسنة، ولما ذكر الله نعمته العظيمة بإنزال الكتاب فالحق اتباعه. وعند العصيان له يحدث الاختلاف فيوفق الله ويخذل على حسب الاستجابة والمنع والإعراض. فاليقين كل اليقين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب عند أهل العلم ما وجب عليك فعله وثبت وافترض واستقر في ذمتك حتى تؤديه على الوجه المطلوب. فإذا لم يفعل استحق صاحبه العقاب واللوم لأنه قصر. والواجب نوعان: وجوب معرفة الوحدانية ومعرفة النبوة بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ووجوب بمعرفة الحكم الشرعي من الواجب والفرض والحلال والحرام والمباح والجائز والصحيح والبطلان والرخصة والعزيمة. وأما الحق فهو ما يجب إعطاؤه لك، فإن لم يؤخذ من المعطي لمن يستحق فقد ضاعت الحقوق وظهر الفساد في البر والبحر. لأن الالتزام بإعطاء كل ذي حق حقه أصل من أصول العدل والقسط والإنصاف في كل الملل، وهذا مستقر في دين الإسلام. والدنيا باطل والآخرة حق، الآخرة حق وحقيقة. والمنافع الكلية بين الواجب والحقوق، بين بذل ما عليك إعطاؤه وأخذ حقك الذي منحه الله لك أو العقوق، وبين الذل والإعطاء والبذل والإعطاء قامت سوق الحلال والحرام، بين البذل والإعطاء قامت سوق الحلال والحرام. وعرف أهل الحق والخير من أهل الشر والباطل والضلال، وكانت الدنيا بين الاستقرار المجتمعي الذي به تحيا العباد والبلاد وبين الخراب الدنيوي الحاصل من عدم بذل الإعطاء وإعطاء الحقوق. والذي منعه وأصله الطمع والجشع والبغي وحب الذات والنفس الأمارة بالسوء حتى ظهر الفساد في البر والبحر، ليس لها من دون الله كاشفة. والكاشفة هي الرجوع إلى الله والأمر بمقتضاه والعمل برضاه واجتناب ما نهى والوصول إلى بغياه. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.